إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقواه، وراقبوه في جميع الأحوال والأزمان، وحققوا الإخلاص له والتوحيد، فلأجل هذا خلقكم وأوجدكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته هي توحيده ظاهرا وباطنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وثمرة تحقيق ذلك الأمن التام في الحياة الدنيا والآخرة. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن كان من الموحدين جمع الله له الأمن العام من كل شر ومن كل ضيق ومن كل مخوف، وجعله الله من المهتدين الاهتداء التام في الدنيا والآخرة، ويشمل الاهتداء لكل خير، ويشمل الاهتداء لكل خير وفلاح من تحقيق الإسلام والسنة والأخلاق والسلوك الطيب. ويثمر لكم تحقيق التوحيد التمكين في الأرض، وظهور دينكم الإسلام والسنة، ويثمر لكم الحياة الطيبة من كل وجه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي محقق للإيمان الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، ومحقق للتوحيد الخالص، فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وثمار تحقيق التوحيد لا تحصى ولا تعد، وأعظمها الفوز بجنات النعيم ورؤية الرحمن عز وجل، فتلك سعادة ما بعدها سعادة، ومنها مرافقة الأنبياء والصالحين في جنات النعيم. قال عز وجل في دعاء سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم بالعلم والسنة والتوحيد هم النبيون والشهداء والصالحون، كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فحققوا التوحيد يا عباد الله في أنفسكم وفي أولادكم تسعدوا وتربحوا. وقوا أنفسكم وأهليكم النار بأمرهم بالتوحيد والصلاة وإبعادهم عن الشرك والبدع والفواحش والمعاصي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثبتني الله وإياكم على الإسلام والسنة وجعلني وإياكم من المحققين للإخلاص والتوحيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق عباده لتحقيق توحيده والإيمان به، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أنزل الله عليه القرآن، وأعظم ما أمر به في القرآن رب العالمين تحقيق التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. عباد الله، إن معرفة التوحيد والعمل به من أوجب الواجبات على المسلم، ولا يتحقق له ذلك إلا بالعلم وبقراءة رسائل العلماء الربانيين أهل السنة والتوحيد الذين جدد الله بهم الدين والملة. وفي عصرنا هذا الإمام المجدد في زماننا هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد الله به من درس من التوحيد والاتباع والعلم. وما صلحت أمة وشعب إلا بدراسة هذه الرسائل العلمية التي تصلح دين العباد وتصلح نظام حياتهم وتقوي الرابطة الاجتماعية بحق بين المسلمين، وبالاعتصام بالكتاب والسنة، وبين الراعي والرعية. ولهذا التفت أعداء الإسلام على خطورة هذه الرسائل فسعوا في صرف المسلمين عنها. فتمسكوا يا عباد الله بما فيه صلاح دينكم ودنياكم وحياتكم، ولا ينتظم لكم ذلك إلا بدراسة هذه الرسائل العظيمة الجليلة كالقواعد الأربع وكالأصول الستة وكتاب التوحيد. فحققوا ذلك في نفوسكم وفي نفوس أبنائكم، تصلح لهم دنياهم وآخرتهم. فما صلح شعب بمثل دراسة هذه الرسائل العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعز دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.